حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. فأيضا هذا الحديث من أهل العلم من يقول هو موقوف على ابن عباس، ومنهم من يقول هو مرفوع كما أورده المؤلف أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام إن صحت الرواية وصح عنه الحديث يخبر أو ينهانا: لا تعتقدوا نجاسة موتاكم، لا تتصور أنهم نجسين. ويؤكد هذا عليه السلام إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا الشق من الحديث إن المؤمن لا ينجس هذا ورد من حديث صحيح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض سكك المدينة، يقول: فانخنست منه، أي انزويت واختفيت عنه. فلقيني عليه السلام بعد فسأله: لماذا؟ قال: يا رسول الله كنت نجسا، أي جنبا، فكرهت أن أسلم عليك. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حتى ولو كنت جنب، حتى ولو كانت المرأة حائض، لا ينجس المؤمن. لكن في هذا الحديث زيادة أنه لا ينجس حيا ولا ميتا، لا تنجسوا موتاكم. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المؤمن يعتبر طاهرا حيا وميتا، حيا وميتا. لكن تغسيله بالنسبة بعد الوفاة ليس المقصود لنجاسته، بل هذا تعبد وتكريم للمؤمن، وحق له من على إخوانه أن يغسله، وليس المقصود أنه نجس. وبعض أهل العلم يقول قد يكون جنابه أو يكون شيء من هذا القبيل، المهم مهما كان السبب ليس لنجاسته، ليس من أجل نجاسته. هذا حكم آخر: هل يترتب على غسل الميت أن ينتقض وضوء غاسله؟ الصحيح أيضا أنه لم يرد ما يدل على هذا، لكن من أهل العلم يستحب استحبابا خروجا من الخلاف. وأيضا قالوا قد يكون ما ورد من بعض الآثار أن الغاسل قد تمتد يده إلى عورته، إلى عورة الميت، فقد يكون من هذا القبيل، أو تلامس شيء من النجاسة وما إلى ذلك. لكن الصحيح لم يثبت ما يدل على انتقاض الوضوء من غسل الميت. لا، المؤمن والمسلم والإيمان والإسلام، يقول أهل العلم هذه من الألفاظ التي يقوم بعضها مقام الآخر، فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام فكل كلمة تنفرد بمعناها. فمثل في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان في هذه الآية له معنى، وهو اعتقاد القلب وصحة اعتقاده، والإسلام له معنى آخر وهو عمل الجوارح. أما إذا وردت كلمة الإيمان منفردة دخل فيها مسمى الإسلام، فالاعتقاد القلبي وأعمال الجوارح، أو ذكر الإسلام فأيضا يدخل فيه معنى الإيمان. فهنا يعني لما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، أي المقصود المؤمن المسلم في نفس الوقت. هنا هنا يستهتر لا، هي قضية الكفارة نصف دينار اللي هو يعني من الذهب، وقد تعادل قيمته يعني مبلغ من الريالات، ربما يصل إلى 100 ريال أو شيء من هذا لأنه من الذهب. لكن مهما كان قد يقول قائل بعض الناس يستهتر بهذا، لكن المؤمن يخاطب بالإيمان، ما هي مسألة كل الكفارة قليلة وكثيرة، المؤمن يربى على الإيمان، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا كأنه شيء رمزي، رمزي يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى لتوبته. أما الذي يريد أن يتفلت من الأحكام ويتحايل عليها ويستخف بها فهذا نسأل الله العافية ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان. فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب وعالم الغيب، فليس المقصود نوع من يعني القمع بالعقوبة، العقوبة ليست دائما قمع، فيها أنواع من القمع والردع والزجر، وفيها خاصة الكفارات، الكفارات هي نوع من المساعدة في تحقيق التوبة وصدقها. إينا. لا، حديث ابن عباس مثل ما قلت لك يعني من أهل العلم من يصححه ومنهم من يتكلم فيه، فأنا أقول من ابتلي بشيء من هذا فلعله لو قدم شيء من الصدقة تكون يعني تحقيق لتوبته.